العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. أقدم جملة مقطوعات موسيقية لا تتطلب جهدا من السامع للاستمتاع بها ولا مجهودا مني لشرحها. 10 مؤلفات لموسيقيين معروفين من القرون 18، 19، و20 لا يستغرق أطولها أكثر من 7 دقائق ولا أقصرها أقل من 2 دقيقة. دعاني إلى تقديمها عدة أسباب. أولها أن التسجيل جيد، وثانيها أنها لم تؤلف أصلا، هذه الأعمال أو أغلبها لم يؤلف أصلا للفيولينة، وإنما رتبها لتعزف على هذه الآلة واحد من أعظم من ظهر في تاريخ الأداء الموسيقي إبان عصرنا، ألا وهو عازف الفيولينة فريتز كرايسلر، المولود في فيينا سنة 1875 والمتوفى في نيويورك سنة 1962. وثالث الأسباب أنني وقد أتيح لي في 50 سنة الماضية أن أسمع أهم عظماء الفيولينة في العالم القديم والجديد، لم أعرف من يقترب من كرايسلر في جاذبية أدائه ورشاقته وعمق تعبيره إلا عازف الفيولونسيل الشيلو بابلو كازالز. ولقد وقع لي في أواخر العشرينات أن أسمع ياشا هايفتس ذات ليلة في صالة بليل بباريس، وفي الليلة التالية عدت إلى القاعة نفسها لأستمع إلى كرايسلر ربما لثالث مرة في ذلك الوقت، وقد أدركت في الليلتين معنى العمق وتميز الشخصية الموسيقية، وذلك أمر منفصل تماما عن إحكام العازف لصنعته أي فيرتيوزيته، وهذه الفيرتيوزية مفروضة ومفروغ منها عند كافة عازفي الصف الأول في العالم. ورابع الأسباب أن العازفة في هذا التسجيل جانين أندراد، فرنسية جذابة جاءت إلى القاهرة لتقدم حفلات ريشيتال، وأذكر لها بالخير إكرامها لذكرى صديق شبابي يوسف غريس عندما قدمت في حفلاتها بالقاهرة والأسكندرية مؤلفا أو اثنين من أعمال المرحوم يوسف غريس للفيولينة، وكان هو أيضا عازف فيولينة معنا مع حسن فتحي وحسن محمود ومحمود شكري وحسن راغب. والسبب الأخير أنني كنت معولا على تقديم كونشيرتو الفيولينة لشيرنبرغ، وربما كونشيرتو الفيولينة أيضا لسترافينسكي، وأنا عالم مقدما بالصدمة التي تصيب السامع من أيهما، فتملكني شيء من التردد رأفة بالمستمع. وساعدني على النكوص عن هذا التقديم مؤقتا على الأقل أن وقع بين يدي تسجيل جانين أندراد لأعمال سمعت أكثرها من فريتز كرايسلر في باريس. كان يقدمها في الثلث الأخير من برامج الريسيتال، فيأسر لب الجمهور الكبير جدا الذي احتشد بقاعة بلييل، واحتشد كان يأسر لبهم بهذه المقطوعات السهلة ذات الجمال الميلودي، إلى درجة أن مقتبسات كرايسلر هذه كانت سنادا وما زالت سنادا معتادا لمعظم فيرتيوزي الفيولينة يقدمونها بيس أو أنكور هدية لجمهورهم خارج البرنامج. وفي الريسيتال الذي نسمع اليوم قطعتان من تأليف كرايسلر لم يكتفي بكتابتها في أسلوب القرن الثامن عشر الباكر، بل نسب واحدة منها إلى الموسيقي الفرنسي فرانسوا فرانكور، والثانية إلى الإيطالي نيكولو بوربورا. وقد عمل كرايسلر ملعوبا اختلفت آراء النقاد فيه عندما كشف سنة 1935 عن لعبته، وهي أن 14 مقطوعة من بنت قريحته وصنع يده، ولكنه أخفى اسمه ونسبها إلى موسيقيين من أمثال فيفالدي والأب مارتيني وفرانسوا كوبران وبونياني وديترسدورف وشتامتس، مثلما فعل في المقطوعتين اللتين نسمع اليوم. كان لهذا الملعوب أو الفصل ضجة عالمية بسبب ما نشب حوله من نقاش عنيف بين إرنست نيومان ناقد صحيفة التايمز وبين كرايسلر على صفحات الساندي تايمز، وتدخل في المناقشة ناقد نيويورك تايمز منحازا إلى جانب كرايسلر، وانضم إلى نيومان الناقد البريطاني بازل مين، وأيضا مجلة الميوزيكال أمريكان، وإلى جانب كرايسلر الناقد الأمريكي ديفيد يوين أو إيوين. هذا كل ما أردت الإدلاء به، وأكرر القول بأن برنامج هذه المرة لا يحتاج إلى عناء من السامع ولا مني. سأكتفي بكلمة تقديم قصيرة لكل مقطوعة في ريسيتال جنين أندراد، محترما تسلسل برنامجها. أولا روندو لفولفغانغ أماديوس موزار، مستخرج من مؤلفاته الترفيهية التي تعرف بأسماء عدة منها الديفيرتيمنتو والكاساسيون. وآخر مرة سمعت هذا الروندو كان في القاهرة من عازف الفيولينة الفرنسي جاك تيبو، أقرب العازفين إلى قلبي بعد كرايسلر، وكانت آخر مرة أراه وأسمعه، فقد مات في حادث طيارة بعد ذلك بوقت غير طويل. Thank you. ميلودي استخرجها كرايسلر من أوبرا الشوفاليه فيليبالد غلوك المسمى أورفي، وموضوعها موت أوريديس زوجة أورفيوس الموسيقي الإغريقي الأسطوري الذي سحر بعزفه على القيثارة الحيوان والجماد قبل الإنسان. وقد عطفت على آلهة الأولمب أو الأولامب على أورفيوس، فسمحت له بزيارة زوجته الحبيبة في العالم الآخر، وكان أول الأحياء يرتاد عالم الأموات، وتبعه حسب التسلسل التاريخي تليماك ابن أوديسيوس بطل الأوديسية، فإينياس بطل الإينيادة، فشاعرنا أبو العلاء المعري، ثم دانتي بصحبة فيرجيل، وفي عصرنا أبطال تمثيلية جان بول سارتر المسمى ويكلو أي وراء الأبواب المغلقة. أما عيسى بن هشام فلم يتعدى ضروب القرافة، وإذا بباشا فحل يخرج عليه من بين الأموات، فيصحبه عيسى بن هشام إلى عالم الأحياء. ويعرف العالم الآخر في أساطير الإغريق باسم الشانزليزي، وقد سمح آدس رب الشانزليزي بعودة يوريديس إلى الدنيا، واشترط على زوجها أورفيوس أن يسير أمامها دون أن يدير رأسه ليراها أو أن يدلي إليها بكلمة. والميلودي أي اللحن أو الميلوديا كما نقول، والميلودي التي نسمع تعزفها الفلوتة مع الأوركسترا في الأوبرا، يعني تعزفها الفلوتة. وفي كتاب التوزيع الأوركسترالي اختار واضعه هكتور بيرليوز هذه الميلوديا نموذجا للصفات التعبيرية للفلوتة، فيقول: إننا حين نستمع إلى اللحن مقام ري مينور، ري صغير، الذي وضعه غلوك في منظر الشانزليزي، ندرك على الفور أن الفلوتة وحدها هي أقدر الآلات بأداء هذا اللحن، وأن ما عداها لا يوائم التعبير عن نواح الألم ينفثه شبح معذب فريسة للقنوط، وهو على الرغم من خلجات القلق أمام أبدية الآلام لم يتخلى بعد عن تعلقه الشديد بالحياة الدنيا. نستمع إلى ميلودي لغلوك. Thank you. ثلاثة روندو صغير روندينو تأليف بيتهوفن لحن لا هو في العير ولا في النفير. الثلاثة اللي هنسمعهم دلوقتي من جانين أندراد على الفيولينا ثلاث رقصات إسبانية، فبترتبنا بقى المقطوعة أربعة عنوانها مالاجينيا، رقصة من مدينة مالاجا أو مالاقا كما كانت تسمى في عصر الأندلس العربي، مدينة بجنوبي إسبانيا. وهذه الرقصة من تأليف الموسيقي الإسباني القطلوني إسحاق البانث المتوفى عام 1000 تأليف كرايسلر، وتخفى وراء اسم موسيقي فرنسي من القرن الـ18 وهو فرانسوا فرانكور. Thank you. 8 رقصة مينويتو من تأليف كرايسلر أيضا، ونسبها لنيكولو بوربورا من موسيقي القرن 18. والحقيقة أظن لازم أقول المناقشة شوية على الأقل كلمة على المناقشة لما كشف كرايسلر سنة 1935 عن أن المؤلفات اللي هو ألفها من شبابه ولسبها ل 14 مؤلف زي ما قلت لكم 14 مؤلف. فلما أعلن أن كل الأسماء دي هي لل 14 مؤلف هو نسبها للناس دول، بل كلها من مؤلفاته، طبيعي أن إحساس الناقد الموسيقي، والناقد الموسيقي مفروض أيضا أن يكون علامة موسيقي، أو مفروض أن العلامة الموسيقي نفسه كان حاول يشوف إذا كان الناس دول اللي قال عليهم كرايسلر لهم المؤلفات دي ولا لا. لكن دي مش سهلة. أغلب مؤلفات المجموعة الأسماء دي كلها كانت في الوقت بتاع أواخر القرن الماضي ولسه كرايسلر في شبابه، أو أوائل هذا القرن، كانت لسه، وجزء منها كبير لغاية النهاردة عبارة عن ورق مخطوطات مركونة في القارة، في أي حتة، في إيطاليا، في فرنسا، وحتى في مكتبة الكونغرس يعني. فإرنست نيومان رجل من كبار النقاد، فاتضايق من الحكاية دي خالص، وابتدى يتشابك مع كرايسلر. قال له ايه يعني، دي من ابسط الاشياء، ان الانسان يجي الموسيقى بتاعت القرن 18 دي واضحة قوي، عبارة عن نماذج معينة، موديلات، فورمولاس، يقدر الانسان يعمل زيها تمام ويقول. ثم يا سيدي اديني عقلك، يعني احنا اعتدنا على ان نصدق الرجل، مفيش، ما اندهشناش ان الرجل كتب قطعة يقول مؤلفة وخلاص، كل هو يخبي الاسم خلاص، يبقى دي حاجة يعني فصل بارد يعني ما يتعملش. وذهب إلى أقصى من ذلك نيومان. وكان الرد بتاع كرايسلر، قال له أنا في الوقت ده أنا راجل عازف في فيولينا، بدي برامج، وأنا حبيت إني أوسع البرامج شوية في الفيولينا، فلما أألف مقطوعات أولا هعود أكرر اسمي في البروجرام، مقطوعة لكرايسلر، مقطوعة لكرايسلر، فأنا كمان هو إيه كرايسلر ده هيطلع إيه، فأنا لما أجيب اسم من أسماء القرن، خصوصا أن أنا بعمل فعلا، أنا بقلد الموسيقى دي، فلما بجيب بالشكل ده خبيت الأسماء، ما جراش أي حاجة أبدا. وبقى مناقشة طويلة، طبيعي الناس خدوها من ناحية الأخلاقية، إنما الواقع أنا قريت فصل كبير قوي مبارح عن الحكاية دي بالذات في كتاب عن كرايسلر، وأهداه لي رجل أمريكي في مصر، جالنا في مصر هنا وأهدى لي الكتاب ده، هو لما عرف ان انا من محبي كرايسلر، وكان كرايسلر في الوقت ده عايش، كان عايش بقى في سن كبير جدا، فقد بصره وفقد سمعه كمان، وحتى لوخنر صاحب الكتاب كان بيحكي لي متأثر قوي عن حالة الشيخ كرايسلر في شيخوخته، كان رجل حقيقة عظيم. فانا لما قريت المناقشات دي كلها، في الواقع كرايسلر دافع عن نفسه دفاع لا بأس به ابدا يعني، انما هو برضو انا زي ما سميته فصل او ملعوب يعني، وملعوب بتاع ولد عفريت شوية في شبابه حب يسخر بالنقاد، أما نشوف يعني هيعرفوا إذا كان الكلام ده صحيح بقرن 18 ولا لا. وانتهى الفصل بالشكل ده. فحنسمع دلوقتي أنا شخصيا اشتريت أغرب هذه المؤلفات، وعندي لغاية دلوقتي أوراق قديمة منها يعني موجودة، عبارة عن مكتوب عليها مثلا اللي حنسمعه المينويتو نيكولو بوربورا، ويا ما عزفتها بأنها نيكولو بوربورا، لما تيجي في الطبعات الجديدة ما تلاقيش نيكولو بوربورا، تلاقي كرايسلر. نسمع بقى المينويتو بتاعة كرايسلر التي نسبها إلى بوربورا من موسيقي القرن 18. Thank you. تسعة أغنية بلا كلام لتشايكوفسكي، ولا يفوتني هنا أن أذكر بأن مؤلفات ومقتبسات كرايسلر لا تخلو منها مكتبة، مكتبة عازف فيولينا محترفا أو هاويا. وقد أحصيت ما أملك منها بمناسبة هذا الحديث، فكان نيفا وخمسة وعشرين مقطوعة عزفت أغلبها، وكنت أقتديها أولا بأول كلما سنحت لي فرصة الاستماع إلى واحدة منها من كرايسلر أو من غيره. ومصطلح أغنية بلا كلام شان سان بارول ليد أونيفيرتي، استعمله هذا المصطلح مندلسون في مجموعة كبيرة للبيانو يحاول فيها التعبير عن مشاعر بعينها أو عن صورة من الطبيعة أو من البلدان. والحقيقة أنه المقطوعات طبعا قصيرة كلها، وبعض فيها اللي أنا قلت عليه ثلاث حاجات دي. والأغنية بلا كلام شان سان بارول بتاعة تشايكوفسكي مشهورة قوي، وأعتقد أنها مش عجيبة على تشايكوفسكي انه يستطيع يخلق اللحن الجميل اللي هنسمعه ده. Thank you. 10 نختم ريسيتال جانين أندراد بعمل لباجانيني فيه استيحاء شعري لبرج النواقيس في الكنائس. كتبها للفيولينا باجانيني ونقلها فرانس ليست على البيانو في زخرف أرپيج مليان أرپيج في زخرف أرپيجي جميل نسمعها هنا في ترتيب فريتز كرايسلر. وبهذا نختتم ساعتنا مع هذا العازف الشهير. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى.